متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.